بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولا حول ولا قوة إلا بك. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن بعض معاني بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المؤمن ينبغي أن يبتدئ أعماله وأشغاله ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكلمات المباركات التي تبارك العمل وتجعل الميزان ثقيلا لصاحبها ولقائلها، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ديبال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. ومعنى أبتر ناقص البركة، يعني أن البركة تنقص في العمل غير المبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم. وبالمناسبة لا نبخل بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم في كتاباتنا، في رسائلنا، في بحوثنا، في عروضنا، في كل ما نكتب نكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا لا نبخل بكتابة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلماء الأقدمون رضي الله تعالى عنهم لا يبخلون بكتابة هذه الأمور، أي لا تجد في كتابتهم صاء، ديك صاء اللي كتلقاو في الكتب راه ما كاينش في الكتب القدام، هذيك صلاة عامة اللي كتلقاو في الكتب ديال دابا، البحوث ديال دابا راه ما كاينش في الكتب القدام، رغم قلة الأوراق ورغم قلة المداد ورغم ذات قلة ذات اليد والحاجة، ومع ذلك فإنهم اختصروا الأسانيد واختصروا عبارات التحديث، بدل من أن يكتب حدثنا يكتبنا، بدل من أن يكتب أخبرنا يكتب أنا، أنا بمعنى أخبرنا. يختصر كثيرا من الأمور، ولكن من لكي يوصلوا البسملة لا يختصرونها، من لكي يوصلوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختصرونها، بل يكتبونها كاملة تامة. يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله. أراد أن يجمع بين الحسنيين، بين البداءة بالبسملة والبداءة بالحمدلة. وأنتم تعلمون أن الحديث ورد فيه: كل أمر ديبال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية أخرى: لا يبدأ فيه بالحمد لله، وفي رواية أخرى: لا يبدأ فيه بذكر الله. ففيها ذكر الله والحمد لله وبسم الله الرحمن الرحيم، بمعنى أن الإنسان يبتدي بواحدة من هذه وكفى، ولكنه لو بدأ بهما معا، أي بدأ بالبسملة وبدأ بالحمدلة، لكان الفضل زائدا امتثالا لكتاب الله عز وجل. مش بدأ الكتاب ديال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يعني بعد البسملة جاءت الحمدلة. وامتثالا أيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من خطبه وكثير من يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يعني يجمع بين الأمرين. والحمد هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل، هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل، هذا هو التعريف ديال الحمد، الثناء بالجميل. إذن الثناء بماذا يكون؟ الثناء يكون باللسان. إذن الحمد يكون بماذا؟ يكون باللسان، الحمد لغة يكون باللسان. على الجميل أي على الإحسان، من تحمد؟ تحمد من أحسن إليك. وأول المحسنين إليك شكون هو؟ أول المحسنين شكون هو؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أحسن إليك، والذي هو أحق أن يحمد، وأهل التقوى وأهل والمغفرة سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن يحمد. الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، على الجميل الاختياري باش يخرج المدح، لأنه كاين المدح وكاين الحمد. الحمد هو الثناء على إحسان تعدى إليك، أي سرى إليك واستفدت منه، هذا هو الحمد. نحمد الله عز وجل على أن خلقنا وهدانا ورزقنا وأعطانا كل ما نتمتع به من النعم، بينما المدح يكون في أمور تختص بالممدوح كرشاقة القد وجمال الوجه وغير ذلك من الأمور التي تعنيه هو، الأمور التي يتصف بها، فإذا وصفته بها فإنك إيش؟ مدحته، مدحته. وإذا مدحته على أمر سرى إليك يعني على معروف أسداه إليك، هذا يسمى ماذا؟ الحمد، حمدته. هذا الحمد لغة. أما الحمد في العرف فهو فعل ينبئ، فعل ينبئ على إحسان المحسن الله سبحانه وتعالى على الحامد، على الذي يحمد. فعل ماذا أدخل هنا؟ أدخل شيئا آخر على اللسان. فعل ينبئ أي تصرفات تصدر من الإنسان تدل على أنه شكر من أعطاه تلك النعم، من أعطاه تلك المواهب. فيدخل في هذا التعريف، التعريف العرفي للحمد، يدخل فيه الحمد باللسان والحمد بالجنان والحمد بالأركان. الحمد باللسان الحمد لله أنت قلتها، والحمد بالجنان أن تحمد الله سبحانه وتعالى في قلبك وأن ترضى بما قسمه الله عز وجل لك لتكون أغنى الناس، والحمد بالأركان أن تعمل بمقتضى تلك النعم، تلك النعم التي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها، أن تشغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فيكون الحمد هنا شاملا للسان والقلب والأركان أي الأبدان. ولذلك قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء أي النعماء التي أسديتموه إلي، أفادتكم مني ثلاثة بمعنى أخذتم مني ثلاثة، ما هي؟ لساني فأثنيت عليكم خيرا، وجناني فرضيت عن فعلكم هذا وأثنيت عليكم بقلبي، وأفعالي ويدي وتصرفاتي. فلا ينبغي للإنسان أن يسدى إليه معروف فتكون تصرفاته مخالفة لما يناسب ذلك المعروف، لما يناسب ذلك الخير. والحمد هو الله سبحانه وتعالى، ليس أحد أحب إليه المدح من الله. ولذلك سبحانه وتعالى أرسل الرسل، ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى نفسه. ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. أين مدح الله عز وجل نفسه؟ في القرآن الكريم: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله. يعني كثير من الآيات القرآنية وفواتح الصور الكثيرة يفتتحها الله سبحانه وتعالى بالحمد، أي أنه يحمد نفسه. ليس أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش. وليس أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. وليس أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك بعث الرسل. الله سبحانه وتعالى بعث الرسل من أجل أن يقطع على الناس أعذارهم، أن يقطع على الناس وقد عذر من أنذر. والله سبحانه وتعالى مدح نفسه لأنه أحب إليه المدح. وهنا وقفة. فهل المدح عبادة؟ نعم، المدح هل هو عبادة؟ هو عبادة. لو لم تكن عبادة لما مدح الله نفسه ودعانا للثناء عليه سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، هل المدح للرسول صلى الله عليه وسلم عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. لأنه بالمقارنة، هل سب النبي صلى الله عليه وسلم هل سب النبي صلى الله عليه وسلم معصية؟ من أكبر المعاصي سب النبي صلى الله عليه وسلم، كفر من أكبر الكبائر الذي هو الكفر والعياذ بالله. فإذا كان الكفر معصية وإذا كان سب النبي صلى الله عليه وسلم معصية، فمدحه والثناء عليه وذكره بجميل خصاله صلى الله عليه وسلم ومحامده كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب يدخل في إيش؟ يدخل في عبادة. يعني أردت بهذا أن أبين لكم أننا في حلقات عبادة، في حلقات عبادة. عندما ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجميل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فنحن في عبادة. والحمد أيضا هو العبادة التي لا تنقطع بالموت. كل العبادات تنقطع بالموت إلا الحمد. فإن العبد يحمد هنا ويحمد هناك. عندما يدخل أهل الجنة الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ويقولون أيضا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أين يقال هذا الكلام؟ يقال في الجنة، يقال عندما يكون الناس أو قريبا من الجنة، عندما يكون الناس في عرصات القيامة. سورة الأعراف، تعرفوا سورة الأعراف فيها ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار. أصحاب الجنة وجدوا ما وعد ربهم ما وعدهم الله عز وجل حقا، وأهل النار وجدوا ما وعدهم الله عز وجل حقا، كل واحد بنت له الحقيقة يعني لا خفاء فيها. فيقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيضا في سورة يونس وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أين يقال هذا؟ أين يقال؟ في الجنة. دعواهم فيها أي في الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والحمد أيضا يأتي في غالب القرآن الكريم وفي غالب السنة النبوية مقرونا بالتسبيح، مقرونا بالتسبيح، سبح بحمد ربك. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يعني فالحمد غالبا يكون مقرونا بالتسبيح، لأن التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من صفات النقص، والحمد هو وصف الله عز وجل بما يليق به من صفات الجمال والجلال والكمال. إذن فإذا خليته حليته، تذكر هذا المصطلح في الحصة الماضية، فإذا خليته أي نزهته عما لا يليق به من النقائص وغير ذلك، حليته بما هو أهل له من المدح والثناء. احنا دائما كنقرأ واحد مجموعة من الآيات في القرآن الكريم ما كنتبهش لها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وماذا؟ والحمد لله رب العالمين. مبدؤ بالتسبيح التي هي التنزيه والتخلية، تنزيه الله عز وجل عما يصفه به المشركون من أن له ولد وأن له كذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ثم نحليه بما هو أهل له من المدح والثناء فنقول الحمد لله رب العالمين. ولذلك نجد سورة الإسراء وسورة الكهف، سورة الإسراء مفتتحة بماذا؟ بالتسبيح، سبحان الذي أسرى بعبده، ومختتمة بماذا؟ بالتكبير، وكبره تكبيرا، وافتتحت التي بعدها به الحمد لله، وختمت بماذا؟ ختمت ب فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إلى جعلت هاد الفواتح والخواتم شنو غتلقى؟ غتلقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني إلى جمعت فواتح وخواتم سورة الإسراء وسورة الكهف غتلقى ماذا؟ غتلقى أحب الكلام إلى الله أربعون لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي غراس الجنة. الغرس ديال الجنة هو هذه الكلمات الأربع التي بما فيها الحمد والتسبيح والتكبير والتوحيد لله سبحانه وتعالى. الحمد لله. الحمد علاش ما قالش المصنف رحمه الله أحمد الله؟ واش كيهضر على رسول كيهضر على شي واحد آخر؟ علاش ما يقول الحمد أحمد الله أو حمدت الله؟ في مثل هذه المواقف قل الحمد لله، لأن حمدك لله سبحانه وتعالى قليل، فلكي تحمده أكثر أضف إلى حمدك حمده سبحانه وتعالى الأزلي، وحمد الملائكة وحمد الجن وحمد كل الكائنات، لأن الحمد ينقسم من حيث الحامد ينقسم إلى أربعة أقسام، من حيث الحامد، من حيث الحامدين الذين يحمدون الله عز وجل ينقسم إلى أربعة أقسام: حمد الله لنفسه في الأزل، وحمده سبحانه وتعالى يغنينا عن الحمد مرة أخرى، يعني يكفي أن يحمد نفسه فيكون في غنى عن مدحنا نحن، فيكون في غنى عن ثنائنا نحن. حمد الله عز وجل نفسه في الأزل، فقد حمد نفسه قبل أن يخلق السماوات والأرض، هو الحمد الأزلي. ثم حمد الملائكة، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، كيف سيكون حمدهم؟ كيف سيكون حمد الملائكة إذا كانوا مقبولين عند الله سبحانه وتعالى، إذا كانوا مكرمين عند الله سبحانه وتعالى، إذا كانوا لا يعصون لا يتون المعاصي، كيف سيكون حمدهم؟ لأن الحمد على حسب مستوى الإنسان في الإيمان، وعلى حسب مستوى الإيمان في علاقته به، في علاقته بالله سبحانه وتعالى. فقد أقول أنا الحمد لله، ويقول هذا الحمد لله، ويقول هذا الحمد لله، ولكنها في الميزان تختلف. أين الفرق؟ القلب الصادر عنه الحمد لله، الفرق في قلوبنا. فالحمد لله إذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالتي يقولها أبو بكر، والتي يقولها أبو بكر ليست كالتي يقولها غيره من المسلمين. فالحمد اتقالها ينبع من القلب، ينبع من علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى، من معرفته لله سبحانه وتعالى. لأنك يعني عندما تصف شخصا لا تعرفه تقول ويمكن أن يكون واحد من الناس عادي، ويكون عنده كذا وكذا، تحاول توصفه تشبها له بواحد من الناس، ولكن عندما تعرفه تصفه وصفا دقيقا، وتثني عليه بما هو أهل له من الصفات التي يستحقها. فبقدر ما نعرف الله سبحانه وتعالى، بقدر ما نقترب إلى الله سبحانه وتعالى، بقدر ما يكون لكلمة الحمد لله ثقل في ألسنتنا وفي قلوبنا وفي ميزان حسناتنا، بقدر ما لا نعرف نقول الحمد لله. كل واحد يقول الحمد لله كده لسيدي، الحمد لله بخير وعلى خير. ولكن إذا أصيب هذا الشخص الذي يقول الحمد لله بلسانه، إذا أصيب في نفسه أو ماله، تتبين لك الحقيقة. يقول ما الذي فعلت لله حتى أخذ مني ولدي، وما الذي فعلت لله حتى أخذ مني مالي، وما الذي فيد به والويل، ويدعو بالويل والطبور. إذن فيكون حمده لا يتجاوز لسانه، فيكون الحمد حد لسان. ولكن المؤمن يقول الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حالي حال وحدة هي التي تتبرأ منها، أما جميع الأحوال لأنها تكون في صالحك، السراء والضراء في جميع ما يدور على الإنسان تكون في صالحه، إذا كانت خيرا شكر، وإذا كانت شرا صبر، فيكون في كلتا الحالتين يعني رابحا. إلا حالة أهل النار، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. إذا كنت مريضا وزارك شخص وقال لك كيف حالك، ماذا تقول؟ الحمد لله. وأنت مريض وتقول الحمد لله، ما عندك شيء حل آخر من غير أن تقول الحمد لله. علاش؟ لأنك الحمد لله حيث كان هذا الداء الذي أصابك طهرا لك، ولم يكن أفضع مما أنت فيه، لم يكن أفضع مما أنت فيه. ناس كيقولوا شي كلمات مزيانة، ولكن ما كي يفكروا فيها مزيان. كيقولوا مثلا شو واحد كتقال له شي حادثة، مهرز، كيف حال فلان؟ مسكين مهرس، لا باس من اللي ما ماتش، أما الهرس أنا غايب راه وكن بخير وعلى خير. أو الثاني إلى مات، اش كيقول؟ مزيان الله سبحانه وتعالى ترقص راحو بلا ما يبقى يتعدى وكذا، يعني في جميع الأحوال إلا كان غير مهرس فقط، شي باس ما كاين. إلا كان غير الطوموبيل هي المكسرة، شي باس ما كاين، من اللي جات في الطوموبيل ماشي مشكل، غير ما تجي في الصحة، صحة الإنسان. إلا جات في الصحة ولكن ما ماتش، مزيان. من اللي باقي على قيد الحياة راه حي يرزق بخير وعلى خير. مات مزيان، الله سبحانه وتعالى طلق سراحه باش ما يبقى معذب، لا هو ميت ولا هو حي. فيقولون كلمات جميلة في هذا الباب، بمعنى أنهم دائما يقول مزيان، الحمد كل ما فعل الجليل فهو جميل. الحمد صادر من الله سبحانه وتعالى، الحمد صادر من الملائكة المقربين، من الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الحمد صادر من الثقلين، الجن والإنس، وهم نحن والجن أيضا المكلفين من الثقلين. والحمد صادر من سائر الكائنات، من سائر الكائنات، كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه الأنواع الأربعة من المحامد تدخل تحت كلمة الحمد لله. ولذلك يقول العلماء في الحمد لاستغراق الجنس، الحمد لاستغراق الجنس بمعنى تدخل فيه جميع المحامد التي حمد بها الله سبحانه وتعالى، سواء صدرت منك أنت أيها الكاتب والمتكلم أو صدرت من غيرك فهي تدخل ضمن كلامك. الحمد لله، تكلمنا على الله وهو علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع العبادات. والله هذا التعريف علم على معنى علم، اسم العلم ماشي هو الصفة، هناك صفات وهناك اسم العلم. على الذات الواجب الوجود، وهذا الواجب الوجود يعني ما تزربش، راه الواجب الوجود عند أهل السنة والجماعة ماشي هو الواجب عند المعتزلة. المعتزلة يقولون يجب على الله، ونحن نقول يجب في حق الله، يجب في حق الله، والفرق بين العبارتين كبير جدا. المعتزلة يقولون يجب على الله أن يفعل كذا، يجب على الله أن يفعل كذا، تعالى الله أن يجب عليه شيء، لأنه الفاعل المختار سبحانه وتعالى، هو الذي يفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن الواجب في حقه هذا شيء آخر، وهذا الواجب واجب عقلي، هذا الواجب واجب عقلي، بمعنى أن العقل يوجب أن تكون هذه الذات موجودة، لأن لولا وجود هذه الذات لما وجدنا أو لما رأينا هذه الذوات الأخرى التي تحيط بنا. ورأى هذه الذوات التي نراها بما فيها السماء والأرض والإنسان والحيوان وغير ذلك من الأمور، ورأىها ذات أخرى، هذه الذوات ممكنة الوجود لأنها سبقها العدم وسيحرقها العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إذن ممكنة الوجود. ولكن تلك الذات واجبة الوجود، بمعنى لم يسبق لها عدم ولن يلحقها عدم، فهي واجبة الوجود، لأن غيابها سيتأثر به ماذا؟ سيتأثر به هذا الوجود الذي نحسه ونلمسه، هذا الوجود الذي نلمسه سيتأثر بغياب الذات الإلهية. فقال العقل إذن يجب أن تكون تلك الذات موجودة، لأن العدم لا يصنع الوجود، ويجب أن تكون تلك الذات عاقلة، أن تكون تلك الذات قادرة، وأن تكون تلك الذات مريدة، وأن تكون تلك الذات حية، وأن تكون تلك الذات سميعة بصيرة وقدرة إرادة علم حياة سمع كلام بصر ذي واجبات. فاستخلصوا من ذلك، من هذا النظام الذي هم يرونه، استخلصوا منه أن تلك الذات لابد أن تكون كذلك، فقالوا يجب في حق الله سبحانه وتعالى أن يكون موجودا. يجب زيد، يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغناء المطلق عام، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف والفعال، وقدرة إرادة علم حياة سمع كلام بصر ذي واجبات. نعم أحسنت. الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء، المتفرد في بعض النسخ المنفرد بمعنى الفرد، علاش كيقولوا بمعنى الفرد؟ لأن المتفرد أو المنفرد فعل مطاوع، كتعرفوا المطاوعة، ثم المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما فعل به، المطاوع بمعنى أن شيء وحده هو الذي فرده فانفرد، أو شيء وحده هو الذي فرده فتفرد، والله سبحانه وتعالى لم يفرده أحد ليتفرد، وإنما هو متفرد بذاته لذاته، منفرد بذاته، بمعنى هذا الفعل لا يدخل تحت فعل المطاوعة، كما لا يدخل فعل المشاركة في تعالى الله عما يشركون. عندما نقول تعالى هذاك الألف، أش كتسمى هذاك الألف؟ ألف تشارك، ألف المشاركة. عندما تقول مثلا قاتل فلان، يعني كاين واحد آخر في الجهة أخرى يقاتله، هذه الألف تسمى ألف ألف التشارك. ولكن إذا جاء الفعل في حق الله سبحانه وتعالى كتعالى الله لا ينازع العلو مع شيء واحد آخر، وإنما هو سبحانه وتعالى تعالى، هذا الفعل بمعنى على، تعالى بمعنى على، وانفرد بمعنى هو سبحانه وتعالى فرد. المتفرد باسمه الأسماء، هنا الجنس، جنس الاشتقاق، اسم الأسماء لاسم راه تكلمنا عليه، والأسماء بمعنى الأرفع والأشرف والأعلى والأفضل والأعظم، والمراد به يحتمل معنيين، باسمه الأسماء يحتمل أن يراد به اسم الله الأعظم، المتفرد باسمه الأسمى أي باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا الاسم من الأمور المخفية، من الأمور التي أخفاها الله سبحانه وتعالى، يعني حتى نطلبه وندعوه بسائر أسمائه وصفاته. الله سبحانه وتعالى أخفى اسمه الأعظم، وأخفى ليلة القدر، وأخفى ساعة الجمعة، وأخفى صلاة الوسطى. أخفى هذه الأمور الأربعة من أجل أن يتعب الناس نفسه قليلا، من أجل ماذا؟ من أجل الحصول على هذا الفضل. لو قال الاسم الأعظم هو كذا، فإنه سيتجر على هذا الاسم من يصلح له ومن لا يصلح له، بمعنى سيتجر على هذا الاسم حتى الذي لا يصلي ولا يصوم، ولكن يقول اسم الله الأعظم إذا دعي بجاء أنا أخذ به، ياك ما كيصليش ما كيصوم، ولكن الذي يصلي ويصوم فإنه يذكر الله عز وجل بجميع أسمائه فيصيب اسم الله الأعظم، فيصيب اسم الله الأعظم. إذن لابد من شيء من التعب إلى عطيتك اسم الله الأعظم، غتبقى تمشي في حالك، تعال تبغي تحل شي مشكل تقول بسم الله الأعظم وتقول هذا الاسم وتحل المشاكل كلها، ولكن يقول لك هيهات، لابد دون النحل، لابد دون الشهد من باري النحل، اللي بغى يجني العسل خصو يصبر القرص ديال النحل، اللي بغى العسل خصو يصبر شويه، هذا هو. فكذلك اللي بغى الاسم الله الاعظم يتعب نفسه في اسماء الله الحسنى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، من احصاها دخل الجنه، ولكل اسم في تلك الاسماء حاله تناسبك انت، تناسبك. فإذا كنت مذنبا تدعو من؟ غفارا. وإذا كنت فقيرا تدعو غنيا. وإذا كنت ضعيفا تدعو قويا. وإذا كنت وهكذا. فكل اسم كامل في الله سبحانه وتعالى يقابله اسم عاجز فيك وصفة عاجزة فيك تحتاج إلى ذلك الاسم وتحتاج إلى تلك الصفة. كما أخفى الله سبحانه وتعالى ساعة الجمعة، إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه مسألته، ولكن أين هي؟ قال العلماء هل هي عند المنبر عندما يكون الإمام على المنبر، أو هل هي بعد صلاة العصر، أو هي بعد صلاة الصبح، المهم كاين في الجمعة، بمعنى أبذل شيئا من الجهد باش تحصل على ساعة الجمعة. كذلك ليلة القدر، كانت ليلة القدر يعني مجلية كما تنقولوا حنايا، مجلية في العام كله، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فين هذه الليلة المباركة؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من صام الدهر من قام الدهر أصاب ليلة القدر، يعني اللي بغى يصيب ليلة القدر خصو يقوم العام كله. من قام الدهر، والمراد بالدهر السنة، من قام الدهر أصاب ليلة القدر. ولكن القرآن الكريم خفف علينا فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فربطنا هذه ب إنا أنزلناه في ليلة القدر، فقلنا لا بس حد رمضان ياك، إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن في ليلة القدر وفي رمضان، بمعنى حدها في حدها الشهر. شكون ذا يقلب عليها في شهر رمضان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رمضان قام العشر الأوائل، خلاه جبريل عليه الصلاة والسلام حتى أتمها، فقال له الذي تطلبه أمامك، تكشي علاش كتقلب راه قدامك، فقام العشر الأواسط خلاه توصل 20، قال لي الذي تطلبه أمامك، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المعتكف في 20، قال للصحابة راه صافي انتهت العشر ديال الاعتكاف، العشر الأواسط، خرج من المعتكف فجاءه جبريل فقال له إلى أين؟ الذي تطلبه أمامك، تكشي علاش كتقلب راه باقي قدامك. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الصبح بالناس وخطب فيهم قائلا من كان معتكفا معنا فليعد إلى معتكفه، يعتكف معنا في هذا العشر خصو يزيد رابق ذاك الشيء العشر ينقلب رابق القدام، من كان معتكفا معنا فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت ليلة القدر وإني نسيتها، وإني رأيت كأني أسجد على طين وما. فعاد الناس إلى المسجد واعتكفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حصر يش حصر ليلة القدر في العشر الأواخر. إذن بدلا من أن تقوم السنة أو بدلا من أن تقوم الشهر قم العشر الأواخر، يعني الله سبحانه وتعالى خفف نحن أمة مرحومة، الله سبحانه وتعالى يقرب لنا العمل الكثير في الأجر الكثير في الوقت القليل. باسمه الأعظم المتفرد باسمه الأسماء، وقيل إن المراد باسمه الأسماء سائر أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، فيكون عندئذ اسم الجنس باسمه، أي كل اسم يسمى به الله سبحانه وتعالى فهو أعظم، فهو أسماء، فأسماؤه موصوفة بيش بالحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكل أسمائه سبحانه وتعالى يعني تخالف أسماء غيره في كونها حسنى، أي في كونها أفضل وأسماء. المختص بالعز الأحمى، الله سبحانه وتعالى مختص بالعز الأحمى، أي بالعز المحمي، أفعل تفضيلنا أحمى جاء بمعنى مفعول، وقد يأتي في كلام العرب أفعل بمعنى مفعول كقوله مشغل من فلان، أشغل من فلان بمعنى أنه مشغول أكثر، مشغول كثيرا. العز عز الله سبحانه وتعالى وعزة الله سبحانه وتعالى وجلال الله سبحانه وتعالى لا ينال، وجناب الله سبحانه وتعالى لا يضام، فمهما عمل الناس من الذنوب والفجور والمخالفات لن ينال ذلك من عز الله سبحانه وتعالى وعظمته وكبريائه. لو كان الناس على أشقى قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد لما زاد ذلك من ملكه شيئا. الناس كلهم إلى اتفقوا أنهم يكونوا يزيدوا واحد شوية في عز الله سبحانه وتعالى في الملك الله سبحانه وتعالى ما زاد ذلك من ملكه شيئا، عزيز قبل أن يخلقنا سبحانه وتعالى. ولو اتفقوا جميعا على أن يهجروا العبادة لله سبحانه وتعالى ويكونوا على الكفر والشرك والوثنية، الله سبحانه وتعالى يغضب، الله سبحانه وتعالى ينكمش، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما نقص ذلك من ملكه شيئا، فعزه سبحانه وتعالى محمي. الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، ليس دونه منتهى أي ليس وراءه ما يطلبه الإنسان، ليس وراء الله سبحانه وتعالى لطالب مطلب، ليس وراء الله سبحانه وتعالى لطالب مطلب، بل مطلبنا وغايتنا هي الله سبحانه وتعالى. ومن وجد الله فقد وجد كل شيء، ومن فقد الله سبحانه وتعالى فقد فقد كل شيء وإن كان يملك من الدنيا كل شيء. من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله سبحانه وتعالى فقد كل شيء وإن كان يملك هذه القارة أو هذه الكرة التي نحن نعيش عليها، بل وإن كان يملك القمر والمريخ وغير ذلك. فالمحروم من حرم معرفة الله سبحانه وتعالى، من حرم العلاقة بالله سبحانه وتعالى. ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ولا وهما، الله سبحانه وتعالى ظاهر كما وصف نفسه بذلك في القرآن الكريم، لأن إذا تقرأ الكلام ديال العلماء كتلقى فيه القرآن والسنة، كتلقى فيه القرآن والحديث، رغم كي يجيبوا شي حاجة من عندياتهم، وإنما يأخذون من القرآن الكريم ويضعون فيه تآليفهم، يقتبسون، هذا الاقتباس، يقتبسون من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصوغون ذلك في قالب آخر، فيكون كلامهم يعني محلا وموشا ومزينا بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الظاهر لا تخيلا ولا وهما، الظاهر، ولكلمة الظاهر معنيان، الظاهر بمعنى الغالب، نقول ظهر فلان على فلان بمعنى غلبه، ومن الألقاب اللي كانت في واحد الوقيته الظاهر بأمر الله، شي سلطان مثلا الظاهر بأمر الله، بمعنى أنه غالب لأعدائي، غالب لأعدائي الأمة، فلقب نفسه بهذا اللقب ماشي مشكل. فمعنى الظاهر هنا الغالب، فالله سبحانه وتعالى غالب على أمره، الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. وهناك معنى آخر للظاهر، وهو أن الله سبحانه وتعالى ظاهر في دلائله، في آياته التي نصبها دالة عليه. ما هي هذه الدلائل وهذه الآيات؟ هذا الكون الفسيح الذي نراه، هذه السماوات التي نستظل بظلها، هذا الهواء الذي نستنشقه، ألا يدل هذا كله على اللطيف الخبير كما قال الأعرابي لما سئل هل عرفت الله؟ ماذا قال؟ قال البعرة تدل على البعير. كتمشى في الطريق ولقيتي واحد البعرة غتقول الناس طبعا هنا داز واحد البعير، لأن البعرة تدل على هل رأيته؟ لم أراه، ولكن هذه هذا أثره، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. الأثر كيدل على أن واحد داز هنا، إنسان يمشي هنا، هذه هذا أثره، والأثر يدل على المسير. فالسماوات ذات أبراج، والأرض ذات أفجاج، والبحر ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذه أثر من؟ إذا كانت البعرة أثر البعير وكان الأثر أثر المسير، فهذه السماوات أثر من؟ شوف سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى الملكوت، نظر إلى الكوكب أولا فقال هذا ربي، لأنه يشع يعطي النور. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، الذي يغيب عني طرفة عين أنا لا أعبده ولا أحتمي به ولا أعتز بعزه، لا أنا لا حاجة إليه. فطلع القمر قال هذا ربي، لأنه أكبر من إيش؟ أكبر من الكوكب. فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. شوف هنا شرط، لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، بمعنى أن الإنسان وحده لا يستطيع أن يجد الطريق، لا بد من هداية من الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يأخذ بيده. الإنسان وحده، العقل وحده لا يجد الطريق. سنتحدث عن هذا الأمر عندما نسأل الحديث عن العقل والعلم. فلما رأى الشمس بازغة، من جهة الشمس أشقل، هذا ربي هذا أكبر، لأن بضوئها راح القمر وراحت النجوم وراح كل شيء، فكانت ظاهرة كما هناك ظاهر، فكانت الشمس ظاهرة وأذهب نورها سائر الأنوار وسائر الأضواء. فلما أفلت ماذا قال؟ فلما أفلت قال إني بريء مما تشركون. هذا الشيء كله لا علاقة لي به، هذا الشيء كله لا أعبده، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهمتوا كلامه؟ أش يقول؟ أنا أعبد من يسير هذه، رأيت الكوكب ورأيت القمر ورأيت الشمس، ولكن أنا أريد شيئا آخر. شكون هو؟ من يسير هذه، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذن بواسطة هذه تصل إلى ذاك، تصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن عاشر رحمه الله وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع. وجود الله سبحانه وتعالى له دليل قاطع لا يناقش. ما هو هذا الدليل القاطع؟ حاجة كل محدث للصانع، كل صنعة تحتاج إلى صانعها، يعني لا يمكن أن يصدر هذا عن نفسه، هذا الميكرو لا يمكن أن يصدر عن نفسه، هناك شخص صنعه، إذن وراءه صانع، وهذا الخشب وراءه صانع، وهذا النقش وراءه صانع، وهذا كل ما يشار إليه إلا وراءه صانع. فإن لم يكن هذا الصانع من البشر كان هو الله سبحانه وتعالى. يقول الأشاعرة، هذه أمور يعني تتعلق بالمقدمة، عندكم درس العقيدة، عندكم درس العقيدة، ولكن لا بأس بين الفينة والأخرى يعني نمزج، ندير المزج بين الفنون، لأن العلماء ديالنا القدامى الله يجازيهم بخير كيقرأوا النحو والبلاغة والأصول والفقه في درس واحد. يقول الأشاعرة أخص صفة لله سبحانه وتعالى هي صفة الخلق. لماذا؟ لأن بهذه الصفة تحدى الله عز وجل، وبهذه الصفة دعا الله عز وجل إلى عبوديته، بها دعا إلى عبوديته وبها تحدى. بها دعا حيث قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، دعاكم إلى عبادة خالقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال في آيات أخرى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، لأن قال ذلكم الله ربكم فاعبدوه. إذن دعا بهذه الصفة، قال أنا الذي خلقت، إذن أنا الذي أستحق العبادة. بل حصر العبادة في ماذا؟ بل حصر الخلق في ماذا؟ في العبودية له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن به بالخلق، بصفة الخلق دعا، وبصفة الخلق تحدى. فين؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ما كاينش واحد آخر. يعني تعجرف فرعون حتى عيا، قال أنا ربكم الأعلى، ما يقدرش يقول أنا خالقكم، لأن خالقكم يحتاج إلى برهان. ما الذي خلقت؟ ما الذي خلقت؟ فينا هو الخلق ديالك. أنا ربكم، خلاص الناس كيعرفوا الرب، رب الدابات ورب الدار ورب الرب، يطلق على صاحب الشيء، ولكن خالقه شيء آخر. وقال أيضا سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق. هذا التحدي، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، تحدى بصفة الخلق، أروني ماذا خلق الذين من دونه. فبصفة الخلق تحدى، وبها دعا سبحانه وتعالى، فكانت هذه الصفة أخص بالله سبحانه وتعالى. الظاهر هذا الظهور اللي تكلمنا عليه، الظهور اللي بمعنى الغلبة، والظهور بمعنى التجلي، تجلي ولكن تجلي، دير له واحد المقياس معين، كاين التجلي وكاين التجلي. الله سبحانه وتعالى تجلى في مخلوقاته، ولكن لا حلولا ولا اتحادا، بدون الحلول والاتحاد. باش نفرق بين العقيدتين، بين العقيدة التي تقول بحلول وأنه أن الله سبحانه وتعالى حل في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن الله سبحانه وتعالى اتحد بمخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكن الله سبحانه وتعالى تجلى في أشيائه، بمعنى أنها دالة عليه، دالة عليه. واحد الصحابي الجليل قبل أن يسلم، جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، كان جاء في بعد غزوة بدر ليفدي بعض الأسرى من أسراهم، جاء إلى المدينة المنورة، فكان الوقت المغرب، فكان يحوم بالمسجد والناس في المسجد يصلون، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة في المسجد. قال فسمعته يقول والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. قال فقد قلبي أن ينفطر، كان قلبه أن ينفطر، لأنه خاف هذه الصواعق المرسلة عليه وعلى المشركين الذين ينكرون هذا الوحي. قال فلما بلغ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير. أم خلقوا من غير شيء، هل خلق هؤلاء الناس من غير شيء؟ لا، خلقوا من شيء. أم هم الخالقون، هم الذين خلقوا أنفسهم؟ لا. أم خلقوا السماوات والأرض؟ لا. إذن لم يخلقوا من شيء، وهذه حالة منفية، لم يخلقوا أنفسهم حالة أخرى منفية، ولم يخلقوا السماوات والأرض حالة ثالثة منفية. إذن فينا هي الحالة الثابتة، الحالة الثابتة مسكوت عليها، أي بل الله خلقهم. والمسكوت عليه والأمر إذا كان جليا وواضحا نسكت عليه، وحذف ما يعلمه جائز، وحذف ما يعلم جائز، الشيء إذا كان واضحا لا نحتاج إلى الحديث عنه، لأنه قائم بنفسه. ولذلك سكت عنه القرآن الكريم، لأنه يريد أن يجلبهم وأن يجتذب أذهانهم وعقولهم للنظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. الظاهر لا تخيلا ولا وهما. نختم بواحد الحديث كيبين لنا هذا لا تخيلا ولا وهما، كيشرح لنا هذا لا تخيلا ولا وهما. الظاهر لا تخيلا، حيد الاتحاد، حيد الحلول، حيد كل ما لا يناسب ذات الله سبحانه وتعالى في معنى الظهور، حيد كل ما لا يناسب ذات الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى الذي ذكرناه في الظهور. لا تخيلا ولا وهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، ختم هذا الحديث إن شاء الله سبحانه وتعالى، فوجد أعرابيا يصلي ويدعو في صلاته بقوله يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ما تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. اجعل خير أعمالي خواتمها واجعل خير أيامي يوم ألقاك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الكلمات الجميلة فوكل به رجلا وقال له إذا صلى هذا فأتني به، فذهب به هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته فوهب له النبي صلى الله عليه وسلم الذهب، بعض الذهب الذي بقي عنده النبي صلى الله عليه وسلم اللي كتجي المغانم الغنائم كيف رقى على الصحابة، هذا اليوم أصاب عنده يش شيئا من الذهب فوهبه لهذا الرجل. فقال من أين يا أعرابي؟ قال من بني عامر بن صعصعة يا رسول الله. قال تدري لمن وهبت لك الذهب؟ قال للرحم التي بيننا وبينك يا رسول الله، أعطتني الذهب للرحم تصل الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن للرحم حقا نبلها ببلالها، ولكن أعطيتك الذهب لحسن ثنائك على الله. أعطاه الذهب، هذا الدعاء ذهبي ذهبي. أعطيتك الذهب لحسن ثنائك على الله، لأنه قال يا من لا تراه العيون من أين أخذها لا تدركه الأبصار ولا تخالطه الظنون، فكل ما يخطر على بالك فالله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك، كل ما يخطر على بالك فالله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك. لا تخيلا ولا وهما، خلي الوهم ديالك والتخيل ديالك والخيال ديالك داكشي كله خليه بعيد، فالله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك. ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، ما يقدرش واحد يوصفه. هل يصف الإنسان ما لا يبصره من خلقه كيف بالله القادر؟ كيف تصف الله سبحانه وتعالى وأنت لم تره؟ لو كلفتك أن تصف شخصا آخر ولم تره مع له شبه والنظائر، يمكن يشبه هذا السيد ولا هذا السيد ولا هذا السيد، يمكن يكون قريب لشي واحد منا، ولكن مع ذلك ما تستطيع وصفه، فكيف تصف من لا شبيه له ولا نظير؟ فكيف تصف من لا شبيه له ولا نظير؟ ولا يصفه الواصف ولا يخشى الدوائر، الله سبحانه وتعالى لا يخاف من الدوائر. شنو هي الدوائر؟ لا يخاف من أن ينقلب عليه أحد أو ينتزع منه أحد ملكه أو غير ذلك، هو لا يخشى الدوائر سبحانه وتعالى. ولا لا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال، الله سبحانه وتعالى يعلم مثاقيل كم فيها من المثقال كم فيها من الوزن، مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وهذه واضحة هيك، وعدد قطر الأمطار محسوبة عنده، أحصى كل شيء عددا، وعدد ورق الأشجار محسوبة عند الله سبحانه وتعالى، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء محسوب، أحصى كل شيء عددا، وعدد ما أشرق عليه النهار أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. على كم من المخلوقات وكم من الكائنات يشرق النهار، على كم من الكائنات والمخلوقات يظلم الليل، شيء الكثير. ما توارى منه سماء سماء، ما عنده الحجب أن السماء تحجب السماء الأخرى أو الأرض تحجب جانبا آخر. الله سبحانه وتعالى استوى لديه الغيب والشهادة، استوى لديه الغيب والشهادة. ما توارى منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره، هذا البحر في ظلمات البحر لا يخفى شيء فيه على الله سبحانه وتعالى، ولا جبل ما في وعره، الجبل ما في وعره لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. هذا العربي بعدما أثنى على الله سبحانه وتعالى سأله ثلاثة مسائل، وهذه المسائل كلنا نحتاج إلى أن نسألها الله سبحانه وتعالى. اجعل خير أيامي يوم ألقاك فيه، واجعل خير عملي خواتمه، ثلاثة ياك، اجعل خير عملي خواتمه، واجعل خير أيامي يوم ألقاك فيه. ثالثة شنو هي الثالثة؟ نعم كاين غير جوج، فواحد الرواية كاين ثلاثة، المهم يجمعهم سميتو خير الأيام، خير عمري، فتح الله عليك، واجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وأن يجعل خير أيامنا يوما نلقاه فيه. هذا، وصلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.